الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه دعوة إلى محاضرة في المجمع الإسلامي بقريتنا الشين يوم الأربعاء القادم بإذن الله عز وجل فيما بين المغرب والعشاء، بعنوان: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أبنائي الشباب، بنين وبنات، إخواني وأخواتي من الرجال والنساء، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تعالوا أحبابي لنتعرف على هذه الجريمة، جريمة القتل والانتحار، أسبابا وحلولا. دعوة من والد حريص عليكم وأخ حريص عليكم، يتمنى لكم حياة طيبة سعيدة موفقة بإذن الله عز وجل. وإني لكم والله لناصح أمين، أرجو أن تلقى هذه الدعوة من حضراتكم قبولا، وأن أحظى بلقائكم يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل في المجمع الإسلامي بقريتنا الشين بين المغرب والعشاء. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العظيم ابن بدوي.